الأعداد. عددها. صفر. صفر. واحد. يك. اثنان. دو. ثلاثة. سي. أربعة. شهر. خمسة. بانج. ستة. شش. سبعة. هاف. ثمانية. هشت. تسعة. نو. عشرة. ده. عشرون. بيست. ثلاثون. سي. أربعون. شهيل. خمسون. بانجا. ستون. شاست. سبعون. هفتاد. ثمانون. هشتاد. تسعون. نواد. مئة. ساد. مئة وواحد. سادو يك. ألف. هزار. مئة ألف. ساد هزار. مليون. مليون. مليار. مليارد.